وعلى كل حال التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، ولهذا لا يصلح أن يقول الإنسان كما يقول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك، ثم لا تفيد هنا، التي تأتي للتراخي لا تفيد هنا، لأن التوكل على الله، التوكل على غير الله لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، ولو جعل متراخيا بعد، أو ولو أثبت متراخيا بعد التوكل على الله والاعتماد عليه. فالتوكل على غير الله لا يجوز مطلقا، لأنه عبودية في القلب لا يكون إلا لله، أو لا تكون إلا لله، فلا يعتمد القلب ولا يفوض أموره إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لك أن توكل غيرك في مصلحة من مصالحك وشأن من شؤونك، وفي عامة كتب الفقه باب في الوكالة، أي توكيل الغير، توكله في بيع ينوب عنك، في شراء، في عقود، في أمور من هذا القبيل، لك أن توكله، لك أن توكله، لكن لا تعتمد عليه في قلبك ولا تتوكل عليه في قلبك، قلبك متوكل على الله، أما هذا الذي وكلته هو سبب ولا يعتمد عليه. الاعتماد على الله والتوكل على الله وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى، وأفوض أمري إلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.